أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وما زلنا في كتاب الحج، وقد وصلنا فيه إلى ما يحرم على الحاج، وإذا فعل هذا المحرم يبطله. قال: ويحرم الجماع ومقدماته، ويفسد الحج بالجماع مطلقا، سواء وقع عمدا أو جهلا أو سهوا من بالغ أو غيره، أي حتى ولو كان صبيا. من الأمور المجمع عليها عند الفقهاء أن الجماع يفسد الحج، ومثل الجماع استدعاء المني، وإن بنظر، ونزل بالفعل، يعني أن إنزال المني كالجماع يفسد الحج. إن وقع الجماع وكذا استدعاء المني مع نزوله قبل الوقوف بعرفة مطلقا، يعني أحرم بالحج وكذلك العمرة، أو أحرم بالعمرة وحصل منه جماع عمدا أو سهوا أو جهلا قبل الوقوف بعرفة، أو قبل الطواف للعمرة وبعد الإحرام بها، أو قبل إتمام السعي، فقد بطل الحج وبطلت العمرة. وقع بعد فعل من أفعال الحج أم لا؟ لأن الحاج المفرد والقارن يطوفان طواف القدوم ويسعيان سعي الحج بعد الطواف، يعني أن الجماع سواء وقع قبل فعل من أفعال الحج من الطواف أو السعي وبعد الإحرام فهو مبطل مطلقا ما دام قبل الوقوف بعرفة، أو وقع بعده، أي وقع بعد الوقوف بعرفة وقبل طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فما دام لم يطف طواف الإفاضة فلم يتم الحج، فإذا جامع بطل إيه؟ بطل حجه. وقبل طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة في يوم النحر أو قبله، يعني نزل مثلا من المزدلفة في منتصف الليل وجامع ولم يطف طواف الإفاضة ولم يرمي جمرة العقبة بطل حجه أيضا. فإن وقع أحدهما بعد طواف الإفاضة، أحدهما يعني الجماع أو إنزال المني والاستدعاء، فإن وقع أحدهما بعد إفاضة أو عقبة يوم النحر، أو وقع أحدهما قبل إفاضة وعقبة في غير يوم النحر، فهدي عليه هدي، يعني عليه بدنه، بمعنى لأن طواف الإفاضة وقد يكون في غير يوم النحر، يعني أحيانا يؤخر طواف الإفاضة لثاني يوم العيد أو ثالث يوم العيد أو رابع يوم العيد، ما دام لم يطف الإفاضة لم يحل له الجماع. ولذلك العلماء يقولون إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا إيه؟ الجماع، فإنه لا يحل إلا بعد طواف الإفاضة. يعني هناك تحللان للحج، التحلل الأصغر والتحلل الأكبر. التحلل الأصغر يكون بعد رمي جمرة العقبة، بعد رمي جمرة العقبة هو الحلق، يحل له كل شيء إلا الجماع. فلو جامع قبل طواف الإفاضة في يوم النحر أو في غير يوم النحر فحجه إيه؟ حجه باطل، حجه باطل. ولذلك قال الشيخ فإن وقع أحدهما بعد إفاضة وعقبة يوم النحر، أو وقع أحدهما قبل إفاضة وعقبة في غير يوم النحر فهدي، يعني إذا أخر رمي العقبة وأخر الإفاضة عن يوم النحر فعليه هدي فقط. يقول إذ الفساد بحصول الجماع، يعني هو عليه هدي وعليه أن يعيد الحج من قابل، عليه أن يعيد الحج من قابل ويتمم الحج الفاسد، يتممه، ودي من خواص الحج أنه لو فسد وجب إيه؟ وجب إتمامه، وأتم الحج والعمرة لله، يعني لا يجوز الخروج من الفاسد، إنما لابد أن يتمه إلى آخره، بمعنى أن يرمي الجمار وأن يبيت في منى وأن يطوف طواف الإفاضة، يتمم كل أعمال الحج الفاسد، وعليه هدي وعليه الإعادة في العام القابل. إذ الفساد بحصول الجماع واستدعاء المني ونزل بالفعل، يعني أن نزول المني يعادل الجماع في الفساد، واستدعاء، لأن الفساد، إذ الفساد بحصول الجماع واستدعاء المني ونزل بالفعل مقيد بحصول أحدهما يوم النحر أو قبله، وكونه قبل إفاضة وعقبة، يعني أن الفساد في بالنسبة للجماع وإنزال المني مقيد بإيه؟ بكونه قبل الإفاضة ورمي جمرة العقبة في يوم النحر، في يوم النحر. فإن أخرهما عن يوم النحر فعليه هدي، عليه هدي، يعني يذبح بدنه، يذبح بدنه. يبقى إذن الفساد مقيد بيوم النحر، فبعد يوم النحر يعني إذا أخر يبقى إذن عليه هدي، هدي الفساد فقط. ومما فيه الهدي أيضا، يعني من المسائل التي فيها الهدي، المني قبل الوقوف، قبل الوقوف بعرفة، إنزال المني قبل الوقوف بعرفة بمجرد نظر أو فكر، والمزي كذلك ولو بلذة معتادة، ووجب إتمام المفسد أو المفسد، ووجب إتمام المفسد إن أدرك الوقوف، يعني أن من نزل منه مني بمجرد فكر أو نظر أو نزل منه مزي عليه هدي ويتمم الحج الفاسد، ويتمم الحج إيه؟ الفاسد، لأن ده قبل الوقوف إيه؟ بعرفة، قبل الوقوف بعرفة. ووجب إتمام المفسد إن أدرك الوقوف. قال فإن لم يتمه ظانا أنه خرج منه بإفساد وتمادى إلى السنة الثانية وأحرم بحج أو عمرة في العام القادم فإنه لا يجزئه ذلك عن الفائت، وإحرامه الثاني لغو لم يصادف محلا وهو على إحرامه الفاسد، ولا يكون ما أحرم به قضاء عن الفاسد. انظر إلى هذه المسألة العجيبة. احنا قلنا طبعا من خواص الحج أنه لو فسد بالجماع أو إنزال المني قبل الوقوف بعرفة أو بعده وقبل رمي جمرة العقبة والإفاضة وجب إتمام الفاسد إلى آخره. فإذا لم يتم الفاسد وذهب إلى بلده بقي على إحرامه إلى العام القادم، بقي على إحرامه إلى العام القادم. فلو حج أو اعتمر إحرامه لغو، لأنه إحرام على إحرام ولا ينعقد، والإحرام الأول فاسد، فسد بالجماع أو إنزال المني أو المزي. فبعض الناس يظن أنه ممكن أن ينسلخ من الإحرام، لكن لا، لا ينسلخ إلا بالتمام. حتى لو فسد يجب الإتمام، يجب إتمام الفاسد، ولا ينعقد الإحرام في العام القابل إلا بإتمام هذا الفاسد. فبعض الناس يظن أنه إذا أحرم وفسد الحج عليه هدي ولا يتمم الفاسد ويذهب إلى بلده وهو محرم، وكلما ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فهو آثم، قص الأظافر وقص الشعر أو النتف الشعر والجماع وكل شيء، كل محرمات الإحرام حرام عليه، ولا يعذر بجهل. العبادات لا يعذر فيها الجاهل بجهل، لأنه يجب عليه أن يتعلم وأن يسأل، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني إذا حصل منه هذا يجب عليه أن يسأل ويقول ماذا أصنع، حصل مني كذا وكذا وكذا، فيقال له تمم الحج وعليك الهدي وتحلل بعد إتمام المناسك حتى ترجع إلى بلدك وتعيد الحج في العام القابل. لكن الجاهل يظن أنه إذا أهدى وتمم الحج خرج من الإيه؟ خرج من العهدة. لا لا، أو ظن أنه بطل حجه فتركه وسافر، يعني ترك إتمام الفاسد، يعني لم يطب بالبيت، لم يتمم الرمي، ولم يحلق، قال ما دام فسد الحج أنا أذهب إلى بيتي، يبقى على إحرامه للعام القابل ولا يكون الحج إيه؟ منعقدا. الحج الإيه؟ اللي هو حج القضاء لا ينعقد، وإنما يكون إتماما للفاسد حتى في العام الإيه؟ القابل اللي بعده، عام القابل، هذا إتمام للفاسد، لا يكون حجا أصلا، لا يكون حجا أصلا، إحرام على إحرام لا ينعقد، وإنما يتمم النسك الذي أحرم به ويهدي عليه بدنه، الجماع بالذات عليه بدنه أو سبع شياه، بدنه أو سبع شياه. وإحرامه الثاني لغو لم يصادف محلا لأنه محرم، يعني هو ليس حلالا حتى يحرم، وهو على إحرام الفاسد، ولا يكون ما أحرم به قضاء عن الفاسد. فإن فاته الوقوف يحلل بفعل عمرة، ولا يجوز له البقاء على إحرامه اتفاقا، يعني الذي جامع قبل الوقوف بعرف وفاته الوقوف بعرف لم يقف، يتحلل بعمرة، يعني ينزل إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق ويتحلل منه بعمرة حتى يخرج من هذا الإحرام ويقضي في العام القادم مع الهدي، مع الهدي. فإن فاته الوقوف بعد الفساد يعني، يتحلل بفعل عمرة، ولا يجوز له البقاء على إحرامه اتفاقا، لأن فيه تماديا على الفساد أو على الحج الفاسد يعني، مع التمكن من الخلوص منه. يعني كيف يتحلل من الحج الفاسد؟ إن فاته الوقوف بعرفة يتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويحلق ويرجع إلى بلده. الركن الثاني من أركان الحج الطواف، يعني الركن الأول الإحرام، الركن الثاني الطواف، وهو أفضل الأركان، أفضل أركان الحج الطواف، لاشتماله على صلاة وطهارة ولقرب محله من البيت الذي هو مقصود بالذات، يعني أن الطواف عندنا أفضل أركان الحج لاشتماله على الصلاة والطهارة، يعني طواف وصلاة وطهارة، ولقربه من البيت الذي هو مقصوده، مقصود بالذات في الحج. وحديث الحج عرفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الحج عرفة، قال يعني أنه ركن محدود بحد من زوال شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، على رأي الجمهور وعلى رأي الإمام أحمد من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر، يعني من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم العيد، يعني قولان في زمن الوقوف بعرفة، لتقييدها بزمن مخصوص بحيث يفسد الحج إذا لم يقب بها فيه. ولذلك بقية الحديث الحج عرفة، كما قال عليه الصلاة والسلام من أتى ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، هو مقيد بهذا. كما ذكرنا في الدرس الماضي قلنا إنه لو حضر قبل طلوع الفجر ولو بلحظة ولو بمقدار سبحان الله أدرك الحج. من أتى ليلة جمع، وهي المزدلفة أي ليلة المزدلفة، قبل طلوع الفجر فقد أدرك. هذا معنى الحج عرفة، يعني من فاته عرفة فاته إيه؟ فاته الحج، لأنه لا يجوز الوقوف بعرفة يوم العيد. ولا قبل يوم عرفة. فهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة لأنه مقيد، لكن الإحرام وقته طويل، يعني من طلوع فجر شوال إلى فجر يوم العيد وقته طويل. الطواف أيضا وقته منبسط وواسع، لكن أضيق وقت هو وقت إيه؟ الوقوف بعرفة، بحيث يفسد الحج إذا لم يقب بها فيه، فإدراك الحج يكون بالوقوف بها في ذلك الزمن المخصوص، وفواته يكون بعد الوقوف بها في ذلك الزمن. فالمتعقل من الخبر، يعني المفهوم من الحديث، هو أن الحج يدرك بإدراك الوقوف بعرفة، فمن فاته عرفة لم يحج، ويفوت بفوات الإدراك، ولا دلالة في هذا على الأفضلية. هذا رأي السادة المالكية، أن الطواف بالبيت اللي هو الركن الثاني أفضل من الوقوف به بعرفة. وله أي الطواف واجبات وسنن ومستحبات، فواجباته ستة، أي ما يجب حصوله ليحصل الطواف ويقع صحيحا، ستة أشياء واجبات الطواف. منها أو الأول منها السلامة من الحدث والخبث، يعني الطهارة من الحدث والخبث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. الطواف صلاة، ما دام الطواف صلاة يبقى لابد فيه من الوضوء. هذا حديث رواه الحاكم عن ابن عباس، وحديث السيدة عائشة في البخاري أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت أن توضأ ثم طاف، أن توضأ ثم طاف. خلي بالك، لأنه بعض يعني أهل العلم في الفضائيات يفتي الناس ويقول يجوز الطواف من غير وضوء، وهذه فتوى خطأ. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال الطهارة واجبة في الطواف، فإن طاف محدثا عليه شاه، واجبة يعني إذا لم يتوضأ يجبر هذا الفعل، يعني بذبح شاه حتى يصح إيه طوافه، لأن الطهارة واجبة. هو يفتي الناس بأن الطهارة إيه مستحبة، وهذه فتوى خاطئة مردود عليها من أهل العلم. والعجيب أنهم يعني يستدلون، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 130 ألف حاج، قال هل هؤلاء جميعا كلهم متوضئون؟ كيف يعني؟ كيف؟ هو الإجابة تكون هكذا؟ أو الاستدلال على مسألة كهذه يكون هكذا؟ أو لم يأمر صلى الله عليه وسلم أحدا بالوضوء؟ طب لم يأمر لكن قال الطواف صلاة، طب هل يجوز لك أن تصلي بغير وضوء؟ طبعا لا. الطواف صلاة أي كالصلاة، يبقى يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من طهارة الحدث يعني الأصغر والأكبر، وطهارة الثوب والبدن، يعني الثياب تكون طاهرة، الجسد يكون طاهرا، وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم أن توضأ ثم طاف. وإذا انتقض الوضوء في أثناء الطواف بطل الشوط الذي هو فيه، ويذهب يتوضأ من زمزم أو من أقرب مكان، ويرجع ويبدأ الشوط من عند الحجر ويبني على ما فعل، يعني طاف ثلاثا وفي الرابع انتقض الوضوء، يبقى يخرج يتوضأ ويرجع ويبدأ من الحجر تاني ويكمل ايه ثلاثة أشواط، لأنه هيبني على الأربعة، يعني كل شوط مستقل، كل شوط مستقل. وفي رأي ثاني يقول يبدأ من أول الطواف، يبدأ من أول الطواف، يعني المسألة فيها قولان أصلا، لكن يعني تيسيرا على الناس أنه يبني على ما حصل، لأنه كثير جدا من الناس من لا يستطيع إمساك الوضوء سبعة أشواط، خاصة في زحمة الحجاج، يعني قد يستغرق الطواف ساعة وساعتين وساعة ونصف في الحج، فإحنا لو أمرناه أن يعيد الوضوء من أوله لا مكث ثلاثة أيام يطوف. لكن يعني الإفتاء يكون على هذا القول تيسيرا على الناس، أنه لو خرج ريح من الإنسان وهو يطوف يبقى يخرج ويتوضأ ويرجع ويبني على الأطواف الكاملة ثلاثة أربعة، ولا يحسب الشوط اللي حدث فيه الحدث، يبدأ من أول الحجر. فلا يصح طواف المحدث حدثا أصغر أو أكبر، يعني لو طاف بالبيت جنبا وهو ناس يعيد الطواف، يغتسل ويعيد الطواف مرة أخرى كالصلاة، لو واحد صلى وهو ناس الحدث الأصغر أو الأكبر يرجع يتوضأ أو يغتسل ويرجع ويعيد الطواف من أوله. وكذا لا يصح طواف من كان بإزاره أو ردائه خبث، نجاسة، يعني الإزار والرداء فيه دم أو فيه بول أو فيه نجاسة، أي نجاسة، الخبث، يبقى يجب عليه أن يغسل هذه النجاسة وأن يطوف. فإن طاف وفي ثوبه نجاسة وبعد انتهاء الطواف رأى النجاسة، طوافه صحيح، كالذي يصلي بالنجاسة ولا يراها إلا بعد إلا بعد الصلاة، صلاته صحيحة ويستحب له أن يغسل النجاسة ويعيد في الوقت، ويعيد في الوقت، يستحب الإعادة فين؟ في الوقت. وإذا لم يعد فطوافه صحيح، إذا لم يعد طوافه، لكن لو رأى النجاسة وهو يطوف يبقى يخرج من الطواف ويغسل النجاسة ويرجع ويبني على ما فعل كما في الحدث الأصغر.